وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة الكريمة مع موضوع غاية في الأهمية، وكنا قد تكلمنا عنه منذ زمن، ألا وهو شبهات، لا تكلمنا عن شبهات حول النقاب، وبينا ما هو فصل الخطاب في حكم النقاب، تكلمنا عن الحجاب هل هو عادة أم عبادة. وفي هذه الليلة موضوعنا عن الحجاب المتبرج. حديثي للأخوات للدرجة الأولى وللإخوة كذلك، حديثي للأخوات المحجبات اللواتي لبسن ثياب العفة والنقاء والطهر صيحبات اللحم الغالي للأدب العالي. الحمد لله الذي أكثر الحجاب بين المصريين وبين المسلمين في هذا العصر الحديث، بعد نكبات من العري والشكور والتبرج بحول الله وبفضله. ما يخلو شارع من شوارع المسلمين في هذا البلد المحب للدين من أخوات محجبات، ولله الحمد والمنة. لكن نرى ظاهرة في حجاب بعض الأخوات، نرى أحيانا صويحبات حجاب يحتاج إلى حجاب، أسميه الحجاب المتدرج. أخواتي في الله، أين أنتن من الحجاب الشرعي الذي فرضه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اعلمي أختي في الله أن أعداء الحجاب وأعداء الحياء وأعداء الحياء لك بالمرصاد حاولوا كثيرا أن يجردوك من ثيابك وينزعوا عنك حيائك كي يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا. حاولوا بشتى الطرق ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يتم نوره ويظهر كلمته، وصار الحجاب في كل مكان في العالم بل وبكثرة. تخيل باريس فيها أخوات منتقبات، باريس أمريكا فيها أخوات منتقبات، في الصين، في إندونيسيا، في مصر، في المغرب، في الجزائر. سبحان الله العظيم، أبى الله إلا أن يتم النور ويظهر النعمة ويجلي كلمته. أعداء الحجاب راحوا يتعاملون مع المرأة المسلمة بطريقة إبليس، أرادوا أن ينزعوا عنها الحجاب لكن على طريقة إبليس، خطوة من وراء خطوة. هكذا الشيطان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. راح هؤلاء يروجون لصور مبتدعة من الحجاب، راحوا يروجون لصور مبتدعة من الحجاب على أنها حل وسط. طب الخارجية احنا مالنا واللي بره؟ انا يهمني الداخلية، انا عايز الداخلية اوي، نزاع الداخلية. طب اللي بره احنا مالنا وماله؟ روشتوني. الحمد لله، صلى على الرسول. روجوا حجاب مبتدع على أنه حل وسط ترضي المرأة به ربها وفي ذات الوقت تساير مجتمعها وتحافظ على أناقتها وعلى رشاقتها وعلى ذهائها وجمالها. صارت هناك أخطاء كثيرة شائعة في حجاب المرأة المسلمة. سبحان الله العظيم، صرنا نرى حجاب يختلف تماما عن الحجاب الذي فرضه الله وأمر به رسوله. أحد الإخوة من السعودية موجود بيننا الآن بيقول لي الحجاب عندكم في مصر في نساء عندكم محجبات على طريقة النعامة. قالوا يعني ايه؟ قال النعامة تضع رأسها في الرمل عند الخطر وبقية الجسم في الهواء الطلق. يقول لي انا ارى امرأة تضع على رأسها غطاء وتلبس اسفل منه بنطلون ضيق يفصل العوره. ده حجاب النعامة؟ قلت له والله صدقت، ده حجاب النعامة. هذا حجاب يحتاج الى حجاب. سبحان الله العظيم. تقول صاحبة حجاب النعامة انا افضل من غيري. اقول لها اختاه لا اسوك في الشر، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: انظروا الى من هو اسفل منكم في الدنيا وفوقكم في الدين، ذلك اجدر الا تجدروا نعمه الله عليكم. قال والله يا شيخ هذه مغطيه دماغي محتشمه، هي كشف شعرها، كشف اكتافها وظهرها، كشف عن صدرها، ثيابها منحتر الى اعلى فخذيها، انا احسن من غيري. اقول لا لا، مفيش اسوه في الشر، في غيرك افضل منك، تحتاج حجابا كاملا بشروط الحجاب وبالاوصاف التي جاء اصلها في الكتاب والسنه وجلتها العلماء لكل الامه. والسؤال: وما هو وصف الحجاب الشرعي؟ وصفه ايه؟ اولا ينبغي ان تعرف كل مسلمه مخاطر التبرج، مخاطر السفور. ما هو التبرج؟ التبرج ان تبدي المراه عن زينتها وعن محاسنها امام من يجب عليها ان تستتر امامهم. قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وروى أحمد في المسند والحديث حسن صحيح أن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. شفت خطورة التبرج وأهمية الحجاب؟ ده في بيعة الإسلام، وبيعة الإسلام النبي يركز فيها على الخطوط العريضة والخطيرة والمهمة في هذا الدين، ببيع النساء على الحجاب، على عدم التبرج. بل روى الإمام مسلم في صحيحه حديثا يهز القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاشيات عاريات، صاحبات الحجاب المتبرج، كاشيات عاريات، لا هي محجبة كما أمر الله ولا هي عارية، ونساء كاشيات عاريات مميلات مائلات متبصرات في المشية مميلات للأكساس أو مميلات للرجال، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، تجمعنا الغدائر فوق الرؤوس عاملة مزنبليه رفع شعرها فوق كده تشبه سنام الجمل، وطبعا لا تعمل مزنبليه مش هتغطي شعرها، ده بتعمل عشان تفرج الناس، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من نسيرة كذا وكذا. إخوتي في الله، ما هي شروط الحجاب الشرعي الذي يرضى عنه الله ويرضى عنه رسوله؟ الشرط الأول أن يستر الحجاب جميع بدن المرء أو جميع البدن عدا الوجه والكفين على الخلاف المذكور قديما وحديثا بين أهل العلم. قلنا الكلام ده كيف وبيناه، أبو حنيفة والشافعي ومالك يقولون أن النقاب مستحب فضيلة، أحمد بن حنبل يقول أن النقاب فريضة، ابن مسعود يقول كل آيات الحجاب في القرآن تأمر المرأة بستر البدن كله، وهذا قول من قولي لابن عباس. قال ابن تيمية ذكر ابن عباس ما كان أولا وذكر ابن مسعود ما كان آخرة، الثلاثة من الأئمة اللي قالوا من النقاب فضيلة قالوا لكن لو خافت المرأة على نفسها من الفتنة لوجب عليها أن تلبس النقاب. وأقول نحن في زمن الفتن، نفوق هنا المحارم واغتصاب الفتيات وقطف البنات في عز الظهر، وانا ليا محاضرة كاملة قلناها هنا تحت عنوان شبهات حول النقاب او فصل الخطاب في حكم النقاب. صلوا على الرسول، فما في داعي نبسط الكلام في هذه النقطة. الشرط الثاني من شروط الحجاب الا يكون الحجاب زينة في نفسه، قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، هذا يشمل بعمومه حتى الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة بطريقة تلفت أنظار الرجال. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه احمد والحاكم وهو حديث صحيح ثلاثة لا تسأل عنهم، ما تسألش على يحصل لهم ايه في الاخرة، ما تسألش، ثلاثة لا تسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى امامه ومات عاصيا، واحد خرج على ولي امر المسلمين شق جماعة المسلمين وأراق الدماء وجاء بالدمار على الامة، ينفع؟ وامة او عبد ابيقى فمات، يعني عصى سيده ومات على ذلك، وامرأة غاب عنها زوجها فقد جفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. زوجها راح شغال في السعودية أو في الكويت أو في البحرين أو في قطر أو في كذا، يكد ويعرق ويتعب، سيبها محترمة محجبة في غيابه لم تحفظ. تبرجت وخرجت سافرة واختلطت، هذه لا تسأل عن عذابها في الآخرة إن لم تتب وإن لم يتغمدها ربنا برحمته. ده من أمارات المرأة المسلمة الصالحة. إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يكنز العبد من الدنيا الزوجة الصالحة. وصفها إيه؟ اللي بتكون الليل بتصوم النهار؟ لا. وصف الزوجة الصالحة إيه؟ قال: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. المقصود إن جلباب المرأة يستر وما يكونش زينة، فلا يعقل أن يكون الحجاب نفسه زينة. نشتري بقى عباية الأكمام فيها ترتر، الأخت ترتر ماشية تقلب، وجزمة مذهبة في تلمع تلفت النظر، أو لابسة عباءة أو فستان وفي الوسط حجام لونه فضي أو لونه ذهبي، وعاملة زي عروسة المولد. سبحان الله العظيم. لا، ما ينفع. أو لابسة حجان، حجان ومش لابسة نقاب. قلنا ترجع عند القول أن الوجه ليس بعورة. الشيخ الألباني قال كده، أنا هنشي ورا الشيخ الألباني. نقول لها أنعم به من عالم. إن لابسة الإجزال أو الخمار ولا تلبس نقاب على مكياج صارخ. بتشوف المناظر دي؟ اي والله. لسه يتجال في الصاد بيجر في الارض وحط احمر وابيض واسود في وشها وماشي كده. ازاي يا بنتي حجابك ده يحتاج الى حجاب؟ او لسه الحجاب على كعب عالي، كعب عالي غصب عنك هتمشي كالبطه العرجاء تتأرجحين، حتى صحيا مضر بفقار الظهر. او لبس الاجزال وتحكي كده على اعلى الرأس حاجة البنات بيلبسوها اسمها ايه؟ ها؟ بندانة. بندانة. الاجزال بقى موضة، تخيلوا موضة. لبس اجزال ومفتوح وعلى بنطلون جينز وإجزال طويل ومأكول من تحت ومبين البنطلون الجينز من تحت لونه أحمر لونه بمبة حاجة تلفت النظر، أو من تبين حاجة بس لابسة الإجزال ومن أعلى الرأس غطاء لون يختلف عن لون الإجزال، حاجة اسمها البنجانة. ها؟ تطلع كده من أعلى الرأس ولفة بها وشها مش كده أجمل، كده ملفت للنظر أكثر. الزال اسود ده متخيل، والبندانة دي ايه؟ بمبة فوشيا. الحاجة هنا اسمها ايه؟ ها؟ معصم لونها مختلف برضه، حاجة تلفت النظر. اسود على بندانة بمبي حمراء جرأة فوشيا، وشها كده ومطلعها من تحت كده. انت كده شئتنا يا بنتي، ده مش حجاب يا بنت المسلمين، ده زينة في نفسه، ده ملفت للنظر. او تلبس العباءة وتفتحها من تحت العباءة جلباب لونه أحمر لونه أزرق لونه بمبة وزي ما بتحكي. طب ما انت لفت النظر يا بنت المسلمين بهذه الطريقة، حجابك يحتاج إلى حجاب. اخوانا بيقول الصوت مقطوع عند النساء، فين الناس المسؤوله عن الاذاعه؟ فين الزرار؟ ما تخلصونا ماشي خلاص كده يا ماشي خلاص. لا اقعد خلاص. اللهم اهدي اداره مسجد الصديق يا رب. الله ربنا يهديها. ده اسمه مسجد البركه. ما غيرتش، ما رمتني بدائها وانسلت. طيب ماشي اكيد. اقعد والله اعمل لغه يا شيخ عبد الله مطوعه. معروف احنا فين دلوقتي؟ مع البندانه. انا مسجد وفوشة وحمراء وزرقاء من تحت. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تجد اخت فاضله كريمه تلبس النقاب ثم تنزل النقاب الى نصف الانف وترفع الخمار الى ما فوق الحاجبين نصف الجبهه ومشحله عليها بقى وعامله اللي بيسموها مسكره. بيسموها مسكره. تخيل كده خشمه. والله العظيم ده لو من غير نقاب اهون. يشيل النقاب بهذه الطريقة. ده حجاب مع الأسف يحتاج إلى حجاب. وقد كثر في كل بلاد المسلمين. لا نستثني بلد عن بلد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لبس حجاب بألوان الصيف. حجاب بألوان الصيف. جيبة كالوش واسعة لونها أسود. على بلوزه واسعه لونها احمر. على غطاء راس كده لسه ما تعرفش لسه ازاي. ودبوش هنا وسنبوخه هنا وبتاع هنا وحاجات. في حجاب بعض الممثلات يقول لك الممثله الفلانيه تحجبت. ودول يقوموا تحجبت. تبص ده الحجاب هو ده. هو طبعا احسن من الاول. لا ننكر ذلك. لأنه عند ذكر العمى يستحسن العور. بس مش ده الحجاب. ده مش هو ده. مؤثرة الفلانية تحجبت 10 سنين وعادت للتمثيل لتقدم رسالة هادفة كي تخدم الأمة والدنيا. تبص لابسة ايه دي؟ ده من هندي ولا ايه؟ حاجات حمراء خضراء زرقاء وطالعة وايه ده؟ هو ده الحجاب؟ من الذي ضحك عليك اصلا وقال لك انك محجبه؟ هو انت اصلا محجبه؟ لا. الحجاب ده دين له ضوابط وشروط ولا يطرح لاهواء النساء ولا يفهم من كلامي اني احرم على المراه أن تلبس الحجاب إلا باللون الأسود. لا ينفع تلبس حجاب لونه أخضر لونه بني لونه كحلي لونه رصاصي. والأفضل أن تلبس السواد لقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب المرأة ما ظهر لونه وخطي ريحه. ولأنه جرى العمل على هذا حتى عند الصحابيات. معنا أحاديث صحيحة تثبت إن في صحابيات لبسن حجاب بغير اللون الأسود. أنا عايز أصحح بعض المعلومات عند الإخوة والأخوات. في أخوات تقول لك اللي مش لابسة حجاب أسود مش محجب. مش هو الحجاب. غلط. اسمعوا الأدلة. حدث عكرمة رحمه الله أن رفاعة رضي الله عنه طلق امرأته فتزوجها من بعده عبد الرحمن ابن الزبير. قالت عائشة: وعليها حمار أخضر. فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. يبقى زوجة عبد الرحمن بن الزبير راحت تشتكي لستك عائشة إن زوجها ضربها وتخضر لها زرلق لها جسمها. لما جت لعائشة كانت لابسة حمار إيه؟ أخضر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. رواه البخاري. فتلسى جلباب أخضر وحمار أخضر، لا يجوز. اثنين، في حديث أم خالد بنت خالد قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون النفس هذه؟ هذه هي المين؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ القميص بيده فألبسها، وعطتها ألبسها يعني لبسها بيديه مشاها يعني، فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. الواحد لما يجيب لمراته فستان جديد، لما يجيب لبنته فستان جديد، لما يجيب لأخوه قميص جديد، يستحب تقول له أبلي وأخلق. يعني ايه؟ يدوب في عرق العسوة. سيبك من كلام المصاطب ده بقى، يدوب في عرق العسوة. قول زي النبي: ها، قبلي واخلق. ولما انت تشوف اخوك لابس جديد تقول له ايه؟ لبست جديدا، ها، وعشت سعيدا ومت شهيدا. بعض الاخوة يزودوا: وتزوجت ذكرا وانجبت عشرا. لبست جديدا وعشت سعيدا. النبي قال لسيدنا عمر كده، سيدنا عمر لابس جلابيه جديده، قال له: البس جديدا وعش سعيدا ومت شهيدا. فمات شهيدا، انه النبي بيدعي له. رايح بعض الاخوه يقول لك: لبست جديدا وعشت سعيدا ومت شهيدا، وتزوجت بكرا لا تحيض ولا كلب، وانجبت عشرا. قولها: ها، هتجوز واحدة لا بتحيض ولا بتولد؟ طب اخلف ازاي؟ يعني في الجنة. الحوراء لا تلد ولا تحيض. وهتجيب عشرة منين؟ من حور الصين بتاعت الدنيا. اللهم اجعل نساءنا في الدنيا من حور الصين. اجمعنا بهن في الجنة وهن ملكات على الحور العين. اللهم امين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم الذي قال لها: قبلي واخلقي. وكان فيها الخميصة علم اخضر او اصفر. الله، يبقى الحجاب مش لونه اصفر، اخضر. فقال: يا ام خالد، هذا سناه. سناه كلمة حبشية معناها هذا حسن. اللهم صل على محمد. حديث برضه رواه البخاري. هذه داعبها لما لبست كده، ست كبيرة عجوزة في السن، جاءت سخنة العجوزة لبست الحجاب، قال لها: سناه، هذا سناه. سناه دي كلمة مش عربي، كلمة حدثي معناها ايه؟ هذا جميل. النبي يداعبها صلى الله عليه وسلم. وعن القاسم أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الثياب المعصرة وهي محرمة. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. يا ما تقوليش الحجاب ما ينفعش الا بالسواد، يبقى انت مش فاهم، انت غلطان. ينفع بالسواد او بالغوانق عموما، بس عايزين الحجاب يبقى لون واحد كله، كله بني، كله ازرق، كله كحلي، كله اخضر. مش الخمار احمر والنقاب اصفر والجيبه سود، المطعمات ما انت كده تلفت النظر. وأفضل ألوان الحجاب للمرأة السواد ولا شك، الأفضل، هذا هو الأفضل. لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في خروج النساء بعد صلاة الصبح كأن على رؤوسهن الغربان. الغراب لونه ايه؟ اسود، بس الحجاب لونه اسود. وهذا رواه الامام مسلم. وكذا في حادثة الاسر لما نامت عائشة بعدما انطلق الجيش في مكانه وجاء صفوان بن المعطل، الحديث فيه ايه؟ فأبصر سواد انسان. أبصر ايه؟ سواد انسان، هناك سلسة ايه؟ أسود. فيجوز لبس الحجاب بالغوامق عموما، حتى بالأخضر، حتى بالأصفر، كل ده ثابت، ما نقدرش ننكره، لكن الأفضل هو ايه؟ السواد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الثاني في الحجاب أن لا يكون زينة في نفسه. الشرط الثالث أن لا يكون صفيقا، عفوا، أن يكون صفيقا يعني ثخينا لا يشف عما تحته. حجاب يكون ثخين، إنما تلبسي حجاب خفيف يبين لحمها، كما هو حجاب. تقدم الحديث معنا صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر منهما ونساء أشيات عارية، لبسة طويلة، أهو طويل، أهو هذا بس خفيف. فصل الصيف فصل المعاصي للنساء، بالذات للنساء. يقول لك لابسه بلوزه بكم، اهو بكم، اهو، وطويله لحد الركبتين بس خفيفه، تظهر، مش عايز اقول كلام ما ينفعش اقوله، ظهرها، ظهرها، ده يا بنتي حجاب. الله، لازم يكون سفيه سليم لا يشف عما تحته. اي نعم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الى هذا هو الشرط الثاني فيه ان شاء الله. لا لا لا، هذه كلام مهم عايز اقوله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث الرابع عفوا من شروط الحجاب ان يكون فضفاضا، ليس بضيق فيصف جسم المرأة. فضفاض ده اللي احنا مش شايفينه بقى في الحجاب المتبرج. كلمة اصل الاستاذ فلان قال كله حلو، الله ده الحجاب، هو ده حجاب؟ اصل الاستاذ ترسان بيطلعوا معاه النساء بيتفرجوا محجبات، حط احمر وابيض ولابسه المحجب والضيق، حجاب، حجاب مين؟ حجاب مين؟ مش حجاب ربنا ده، مش الحجاب اللي امر بيه ربنا ده. لازم يكون واسع، ليس بضيق فيصف الجسم. روى الامام احمد وابو داود ولحديث ابي داود شواهد يحسن بها. عن اسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، قبطية. قال فقال لي ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال رسول الله مرها فلتجعل تحتها غلالة، يعني حصانة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. سبب خفيف، أنا كرجل ممكن ألبس قميص صيفي خفيف الفانيلا تبان من تحتيه كده، الفانيلا الكتاف، الفانيلا مرص الكور، مش كده؟ بنلاقي الاخوه في الصيف كده وبعضكم كده اهو، ينفع المراه تلبس كده؟ ما ينفعش. لازم تحتها شيفون عشان الثوب يبقى شفيق، وعشان يبقى حفاظ ولا يصف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الان مع الاسف نرى من الاخوات الاعاجيب ايه ورب الكعب، تلبس فتغطي شعرها ولا تبالي باي شيء اخر، لابسه فستان ضيق بقى، حزام في وسط الفستان عامله زي عروس المولد، لابسه كعب عالي، سبحان الله العظيم، لابسه نقاب ومبينه ايديه ومبينه القدم. نرى هذا يعني في العمره، نرى بعض النساء، ودول يعني مش من اهل الحجاز، يعني مش من اهل المدينه ولا مكه، بل من الاغراب او المولدين، فلابسه العبايه مفتوحه خفيفه واحمر وابيض، وايديها مكشوفه لحد هنا لحد جزء من الذراع، والقدم مكشوف وكعب عالي، تخش تشتري من البياع تروح قالع النقاب والله العظيم وتشتري. هو مش راجل ده ولا ايه؟ هو البياع ده مش راجل؟ عندها سواق هندي تركب معاه السياره لوحده، وده حرام، كل حال عن نقاط ده سواق، اصل السواق يعني مش راجل، اصل خدام. امرأة العزيز عرضت نفسها على يوسف عليه السلام الذي كان في حكم العزيز عندهم. المرأة هي المرأة والرجل هو الرجل، ما تقوليش دي وزيرة وده بواب، دي امرأة ودي راجل. وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لن يزل رسوله إليها ورسولها إليه حتى يقع في المحظور. لا، من الحجاج لا نأمرك أيتها الأخت بالمستحيل، عايزين حضرتك في وسع الحجاج في الصوب. مرة شفت أخت لابسة نقاب طوله شبر، نص شبر، لا شبر، على عباية جنس والله العظيم، جيبة جنس وقميص جنس ولابسة نقاب بس صغير كده وأشره. فين الخمار بتاع زمان؟ بقى موضة قديمة يا عقد، أنا عقد أصلي. لا، خمار واسع ينزل إلى الركبتين عشان يغطي العجز، على عباءة واسعة فضفاضة واسعة، إسدال واسع ما يقص حجم العظام، ده وصف من أوصاف الحجاب ضاع الآن مع الأسف عند كثير من الأخوات. سبحان الله العظيم. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول لأم سلمة: إني استقبحت ما يصنع بالنساء يعني بعد موتهن، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. المرأة تتسال على سريرها النعش يعني، يحط عليها ثوب كده برضه بيوصف جسمها. ستك فاطمة زعلانة من كده حية. فقالت: يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته في الحبشة؟ قالت: ما هو؟ فدعت بجرائد ثم حنتها، حنتها يعني ايه؟ لقتها، ثم طرحت عليها ثوبا. يبقى نعش المرأة هنحط فيه جريب ونلويه كده لأعلى، ونحط الثوب من فوق، جسم الثوب يوصف، تحط في الجريب ما يحطش ايه؟ حجم جسم المرأة. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وما أجمله وما أجمله. ثم أمرتها: إذا أنا مت فغسليني أنت وعلي وافعلي هذا. حياة حتى بعد الموت. مش البس حجاب يصف حجم الصدر وحجم العظام وحجم العجز. يعني الحجاب. الحجاب يعني الستر. النهاردة في الأعاجيب نسمع ان فيه مايوه المصايف الأخوات. سمعتوا عن المايوه الشرعي؟ الله العظيم المايوه الشرعي النساء النساء مايوه ومن فوق جيبة لحد نصف الركبتين ومن اعلى بطي ومش عارف بتلبس عليه ايه. ده المايوه الشرعي. وين ده الاخت المصيف اصلا؟ هو فرض ولا ذل؟ بصراحة بروح مع زوجي وبنزل بالحجاب والنقاب. او الله العظيم. وبطلع. ما لما تطلعي يبقى الحجاب ملصق بلحمك، ده انت كانك عريانة. واحدة تانية تقولي والله يا شيخ انا بنزل المية بالنقاب وبدخل اول سنة دي عويمة. هو بقلع بقى. ولما اقول اطلع عشان يعوم والبس جوه. وبعدين غلط ده. ليه؟ سبحان الله العظيم. ابنة فاطمة يا حفيدة خديجة. ان الحياء من الايمان. لكل دين خلق. وخلق هذا الدين الحياء. سبحان الله العظيم. اخواتي المصايف. هل رأيت الجموع مفتسدات فوق سقف الخضم او سابحات؟ ورأيت الحشام يمشين زهوا مقبلات يتهن ومدبرات؟ حالة تجرح الفضيلة حقا ولها تدمى نفس جن خوات. ايها البحر طهر القوم واغسل ما تراه منهم من المنكرات. اللهم اهد نساء المسلمين يا رب. امين. الاذان ولا ايه؟ تفضل. في شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الحجاب الشرعي له مواصفات. أولا أن يستر جميع البدن أو البدن كله على الوجه والكفين على الخلاف المشهور الذي تقدم. ثانيا ألا يكون زينة في نفسه. ثالثا ألا أن يكون طفيقا لافتا. لابد أن يكون الحجاب طفيقا ثخينا لافتا. أخرج الإمام مالك في الموطأ والبيهقي عن أم علقمة بنت أبي علقمة قالت رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار يشف عن جبينها. لبس خمار ايه؟ خفيف. يشف عن جبينها. فشقته عائشة وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكتت. الشرط الرابع أن يكون الحجاب فضفاض غير ضيق لا يصف جسم المرأة. الشرط الخامس ألا يكون مبخرا ولا مطيبا. تبقى لابسة حجاب ونقاب وحاطة ريحة وهي ماشية في فحم. روى النسائي وابو داود والترمذي وغيرهم والحديث سنده حسن صحيح. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة استعصرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. كلام شديد. هذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. حط ريحة حتى لو زوجها أمرها بذلك، حط ريحة وانت خارجة. لا، إنما الطاعة في المعروف. طب ينفع أحط مزيل عرق؟ أسأل، له رائحة نفاذة؟ لا، هو بيزيل العرق ومالوش رائحة نفاذة ولا حاجة. يجوز، له رائحة يجدها الرجال، يبقى حرام. طب مش هحط ريحة، بس الولد اللي أنا شايلاه مغرقه ريحة. طب وعملنا إيه؟ شايل ابنك ومغرقه ريحة وحطها على صدري، ما انت برضه كده كأنك وضعته فيه. لا، بنقص في البيت، حط لنفسك، حط لزوجك، انت حرة برة. لا، وسبب المنع واضح، هذا الطيب مدعاة لتحريك الشهوة، وقد ألحقه العلماء بالزينة الظاهرة وبالحلي، وقد عده الإمام الهيثمي في الزواجر من الكبائر. بس ربنا معقد كل حاجة، للسنية دول شهوانيون، السنية دول قال هتحط ريحة هتحرك شهوة الرجال. ايه ده؟ كل حاجة لا لا لا، واحنا اللي قلنا الأئمة. النهارده بنسمع بقى فتكات وعطيات وكل بيتكلم، من السلامنا كلام الأئمة، كلام إمام الأئمة سيدنا النبي محمد، هنستنسف على كلامه؟ ده من شروط الحجاب، تخرج به غير مطيب ولا مبخر. وإلا عملنا إيه؟ ما أنت لفتت نظر الناس. الشرط السادس: ألا يشبه لباس الرجال. أخرج الإمام أحمد وأبو نعيم، والحديث صححه الألباني في الحجاب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. النبي عايز الراجل راجل، وعايز المرأة امرأة. مش عندي الفطرة اللي ربنا خلقك عليها، البنت زي الولد هي استمالة عادي. الولد يلبس ايه؟ بدلة وجرافات. تلاقي لابسة بدلة وجرافات، المرضى يلبس ايه؟ بنطلون جينز، عم اديه الباله هلبس زي هو احسن مني. الواد يعمل بيشرب سجاير، هشرب سجاير. مش في بنات بتشرب سجاير وشيشة؟ الواد بيعمل ايه؟ يقعد على القهوة. هو ارجع مني، انا بنيت راجل هقعد على القهوة. بنشوف تلاقي على القهوة، وشيء بنت متعلمة خارجة من كلية، من من كليات القمة احيانا، وبنت ناس فيما يزعم الناس، ومن حي راقي، وقعد على القهوة وبتشرب شيشة زي الولد، بس شيشة معاك الكفاح، حاجة حريم يعني. ايه ده؟ حجابك يجب ألا يشبه في الرجال. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. يعني المرأة اللي تعمل زي الراجل تبقى ملعونة، الراجل اللي مش ناوي يبقى راجل واد كده كده يعني تحس ان واد بشتغيل، واد ناعم كده رقة بالبانة عمال يفرقع ويفرقع، ناعم كده خرع ولابسش جامده مشخسخ مخالف يعني يا ولد السرد اهو ده ملعون وهي كذلك ملعونه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال فيما رواه ابو داود بسند حسن لعن رسول الله الرجل يلبس لبسه المرأة والمرأة يلبس لبسة الرجل. طيب لما عمت به البلوى في ثياب الرجال لبس ايه؟ البنطلون. هذا مما عمت به البلوى بين الرجال اللي بقى البنطلون من ثياب مين؟ الرجال لبساني بنطلون على فرض فوقه. ايه ده؟ ده حجاب. ده حجاب الجديد على دين السلام شوبنج سنتر. حجاب المذيعة فلانة من محلات كذا بالهرم او بالحي كذا او ايه؟ وده حجاب. ده المذيعة لابسة الحجاب اللي بألوان الصيف دي انت كده بتضحك وبعدين ترجع لورا تضحك وبعدين تعمل مش عارف ايه وبعدين ايه والنهارده هقول لكم بقى تعملوا نيو لوك ازاي في وشكم ايه ده؟ خدها على دين مين ده؟ والله العظيم ده ما هو ده الحجاب اللي ربنا امر بيه. لا لا الداعيه الفلانيه بتعلم الناس والسوسي لابسه حجاب. حجاب ايه؟ بالون الصيف. لبسني بدله. يا شيخ اروح البيت لبس الحجاب اللي اتعلمي دينك قبل ما تعلمي الناس. اتعلمي الف ب في شروط الحجاب الذي جاء في القرآن والسنة. هؤلاء صاحبات الفتاوي ذوات الفتاوي. ده الحجاب اللي ربنا أمر به. لا لازم ما يثبتش ثياب الرجل لابسه تونيك. ايه التونيك ده؟ ده قميص طويل ومشقوق كده من كل حتة على بنطلون مفتح من كل حته من تحت. امشي كده البنطلون لاجئ في فخذها يصف حجم الفخذ ويصف حجم الساق ويصف حجم العجز. مش محجب. حجاب مين ده؟ والله العظيم ده حجاب يحتاج الى حجاب بربي اقسم. لا لا لا ده حجاب النعامه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سابعا من شروط الحجاب الا يشبه لباس الكافرات لقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. اوعى تقلد الكفرة اي حاجة على حساب دينك. خذ منهم ما ينفعك ولا يخدش الدين. الاختراعات الحديثة البحوث العلمية ماشي دي منفعة عامة. ان اخذ منهم حاجة تخدش ديني لا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود خالفوا المجوس من تشبه بقوم فهو منهم من احب قوم حشر معهم. نهانا الشرع ان نتشبه بالكفار في ثيابهم او في عبادتهم او في عياداتهم او في اعيادهم عفوا. لا لا لا لا, لا. روى الامام مسلم والنسائي أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. عارف لون العصفر؟ النوع ده كان بعض الكفار يلبسونه قديما. رأى علي رسول الله ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ما تفهمش من معنى كلامي لبس القميص والبنطلون بدعة او لبس البدلة حرام. من قال ذلك؟ نقولنا كده هو لبس البدلة النهاردة بقى علامة على دين من يلبسها لا هدوم عمت بها البلد. انت لو ماشي في فرنسا ولقيت ناس لابسه بدل وبناطيل وقمصان تعرف تفرق للمسلم من اليهودي من الملحد من النصراني من المجوسي في اصل هذه ثياب عمك يا البلوه من يزعبك. لكن ما تجريش بقى سعادتك مثلا وتلبس طاقيه على راسك قد البشقه طاقيه قد الجنيه اليتيم بتاعنا يبقى قد البريده بتاع زمان شفتوا الجنيه الجديد قد كده على قد حجمه قد كده ها فكان يهود بيلبسوا طاقيه الراجع على دماغه قد ايه؟ قد الجنيه الحزين بتاعنا او اكبر شويه فين هو في نص دماغه. لو انا خطبت لك الجمعه ولبست لك طاقيه قد كده تسكتني؟ ايه ده يا عم الشيخ؟ ايه في ايه؟ ما طاقيه حلوه ايه؟ يا عم دي زي بتاعت اليهود. طب وانت مالك يا في ايه دي؟ فيها ايه؟ تشبه بيهم؟ حرام يا عم الشيخ. حتى لو انت مش عارف الدليل صح يبقى الثياب اللي يدل على معتقد لابسه ان كان يدل على معتقد غير معتقد المسلمين ما تلبسوش. محتاج تخطب الجمعه لابس شبابيه سوداء على عمامه سوداء على لا راح لا واضح صلى على الرسول خلاص دي مش بتاعتنا مش بتاعتنا خدمتها لما يلبسها هو حر. نعم طب ليه؟ اقول لك يا اخي البعض بيتفلسف اصلا يقول لك هو الاسلام اتدخل في ثياب الناس الاسلام دي لقى الهنادوه بيلبسوا كده ودول بيلبسوا كده العرب يعني هي الغطره سنه لا مش سنه طبعا يعني السماد سنه لا مش سنه بس النبي كان بيحط غطاء راس عمامه لها ذؤاد بين كتفيه او قلنصوة او غير يعني انت كله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني انا لو جيت قعدت لك هنا لبست لك غطره وعليها البتاع بتاعت اخواتنا السعوديين اللي اسمها ايه اللي بيشوف العقاء العقال ممكن تنكر عليا ده مش من ثياب المصريين. اقول لك تعملي سعودي صح لكن ممكن احط الغطره بس كده لان دي انا لبسها مش كده ولا ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يكونش ثياب يشبه ثياب الكفار ليه؟ الاسلام تدخل في ثياب الناس ما قال للمراه البس الحجاب وقال للراجل ما تلبسش المعصر وقال للراجل ما تسبلش الدخل وقال لك حرام تلبس حرير تدخل. طب ليه ما نقلش الكفار في هدومهم؟ الجواب لان المشاركه في الهدي الظاهر تورثوا تناسبا وتشاقلا بين المتشابهين قد يقود الى الموافقه في الاخلاق والاعمال وهذا امر محسوس. امر واضح امر واضح. الشرط الثامن من شروط الحجاب الا يكون لباس شهره لحديث ابن عمر الذي رواه ابو داود وابن ماجه بسند حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهره في الدنيا البسه الله ثوب مذله يوم القيامه ثم ألهب فيه نار. ثياب شهرة يعني يقصد به كل ثياب يلفت النظر وده حرام على الرجال والنساء. قد يكون ثوب الشهرة غالي أوي أوي أوي لتلفت به النظر بين الناس أو قد يكون رخيص ومرقع. أنا عندي الدولاب مليان جلاليب كنت جايب جلابية مقطوعة قديمة قلت يلا رحت مديها خمس ست عشر روح وجيت لكم الجامع. اه الشيخ ابو رقعة اهو ده شاهد راجل شاهد. طب ما انا عندي غيره. اللي عمر كان بيلبس المرقع عشان ما عندوش غيره. مش انت عندك غيره. اما بنعمه ربك فحدث. ربنا بيحب يرى اثر نعمته على عبده. هي برضه لابسه كده يفتخر قوي قوي قوي. هي الاخرات مساكين عشان تلفت النظر. هي الصبر الكلمه. ما جاش يا الصبر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عامله في حجابها شغل رفع الخمار بهنا بدبوس وحط هنا بندانه فوشيا ومسكه جزمه بتلمع حزام في النص وهنا ترتر مميزه شكلها كده بص ليك مميزه ده ثياب شهره خليكي زي الاخوات. دول كم شرط لشروط الحجاب؟ ها؟ 8 شروط. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا احب ان انبه على اخطاء تقع فيها الاخوات في موضوع الحجاب، حجاب المتبرج. من هذه الاخطاء ذهاب المراه المحجبه الى الطبيب مع وجود طبيبات ماهرات احيانا. ينفع امراه تكشف عند دكتور؟ ينفع. كانت مضطره. حالتها خطره. مفيش غيره. راحت لطبيبه والطبيبه فاشله علمها على قدها. اعمل ايه؟ الضروره تصبح المحظوره. بس يدخل معاها مين؟ المحرم. مش يبقى جوزها قاعد في العياده بره يتفرج على التلفزيون. الله ماتش كاس العالم. الله زيدان ده ما شاء الله ده ماتش قريبنا ده. اه ده هو اللي قرع في الذهب شعر من كفاه. وبعدين فين مراتك يا كتكوت؟ مع الدكتور جوه. مع الدكتور بتعمل ايه؟ قاعد يكشف عليها جوه تحط ايده وتتنفس حرير جوه معاه. الله. طب وانت قاعد هنا ليه؟ خلاص هو حي في اليمين يا جماعه. يمين ايه؟ عملية الجراحية ما يكونش الطبيب لوحده. يبقى معاه واحد واثنين ومعاه ممرضات. مفيش خلوة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلازم ننتبه إلى هذا. أنا تكلمت في درس هيطبع إن شاء الله اسمه كيف نحرس العفاف. ضربت فيه مثل لامرأة من بنجلاديش أحد الدعاة السعودية بيحكي. يقول خرجت في قافلة طبية إلى بنجلاديش. نجري جراحة في مرضى العيون. قال وإذ بطبيب يقص علي قصة وقعت له عجيبة. يقول جاءتني امرأة عجوز تلبس النقاب من بنجلاديش. عجوزة. تقدم خطوة وتؤخر أخرى. على عينها ماء أفقدها البصر. فلما اقتربت منها أجهكت في البكاء. فظننت أنه من شدة الألم. قال زوجها لا إنما تبكي لأنها ستضطر بأن تكشف وجهها أمام رجل غريب. وما جاءتني إلا بعد أن أقسمت لها بأغلظ الأيمان أن هذا يحل عند الضرورة. فاقتربت منها قالت أسألك بالله أتجد في ديننا رخصة تبيح لك أن تكشف وجهي في هذه الحالة؟ قلت نعم يا أمة الله. وأجريت لها الجراحة وارتدت مبصرة. فقالت لزوجها بعد لولا إثنتين لفضلت العمى على البصر. لولا حبي لقراءة القرآن في المصحف ومطالعة كلام الله بعيني وحبي لخدمتك وخدمة أولادي لأحببت العمى على أن يراني رجل غريب. الله أكبر. عجوزة عمياء. نرقى أخت حامل وفي طبيبات النساء والتوليد ماهرات. يقول لك لا ما بيعرفيش حاجة. أروح للدكتور فلان. أروح مش عارف. صرختي صرختي كشفتي. لا. الله. ده عندي الضرورة يا بنتي. سبحان الله العظيم، ده خطأ مهم أن ننبه عليه في هذا السياق. كذا من أخطائهم كثرة الخروج لغير حاجة. أخت محجبة ولاجة خراجة، دخلة خارجة دخلة خارجة خارجة ليه؟ أسمعت إن معرض الكتاب هيعملوه، هتشتري كتب؟ لا، أنا راح أتفرج أخذ فكرة وهاجي بكرة. في الأسواق فظيظة بالنساء ومحجبات فيهن وأمام المحلات، تعملي إيه؟ بتفرج يا بنتي، ما تخرجيش إلا لأمر، إنما هذا التلطع وهذا على النواصي وفي الطرقات لا. قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكن، في بيوتكن، في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. انت في واحدة دعت عليها فوق لسان يتلاوى، مش خراجة النهاردة عند الأخت فلانة، بكرة عند الأخت علانة، بعد بكرة مش عارف عند بعد الزيت شوية. أصل أنا زوجي واد لارج وخاطر بصراحة، هو زوجي محترم جدا، شوف بيحرجني، بيقول لي روح، زوجي مش عارف حاجة. المرأة ما تخرجش من بيتها إلا لضرورة، إنما النهاردة عند عمته، وبعد الغدا عند خالته، السهرة عند الأخت فلانة، هتقعدي أنت؟ هتروح بعيالك امتى؟ لا، وده من رحمة ربنا بيك ترزق بأخت ما بتحبش الخروج، دي رحمة رحمة. أنا الحمد لله ربنا أكرمني بزوجة ممكن تقعد بالشهر ما تخرجش من البيت، راضية وبدون كلام، هي تحب هذا، ده رحمة من ربنا بيا، لأننا روح فرق الاتجاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي جميع نساء المسلمين يا رب، اللهم امين. تخرج لذلك العلم ماشي، تصلي في المسجد وانت منضبطة بضوابط الشرع ماشي، تعود مريضة ماشي، لأننا تخرج بدون هدف بدون ضرورة لا لا. كذلك تساهل بعض الاخوات في التستر في البلكونات في الشبابيك على سلم العماره تبقى منتقبه وكل العماره شافتها، ما بتفتح الباب تكلم ابنها حماده الصغير اللي واقفه بقميص النوم، الجار ينزل من فوق يشوف يا هي دي. دايما الجماعه الضلاليه يرقبون المحجبات مغطيه ليه دي بقى؟ في كنت الغسيل طالعة بغير حجاب يا بنتي، ما هو البلكونة دي الشارع، ما أي حد هيبص كده هيشوفك، تقف في الشباك من غير حجاب وسايبة شعرها، طب مش شايفينك الجيران شايفينك، ما ينفعش. كذلك عدم التستر أمام المحارم، أخو جوزها، خال جوزها، عم جوزها، ما ينفعش. النبي قال إياكم والدخول على النساء. قال أنصاري أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، ده الخراج يجي منه، لأن نتساهل ونفرح. الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. طيب الكلام عشان تتم فيه الفائدة لازم نذكر انه يجوز للمرأة ان تلبس الحرير ويحرم هذا على الرجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما امسك الحرير بيد وزاد بيد حرم الله هذان على ذكور امتي واحلهما لإناثها. في قوله بقول عليه كساني رسول الله حلة شيراء حرير يعني، فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه فسقطتها خمرا بين نسائي والحديث رواه الإمام البخاري. ولا يحل للرجل أن يلبس الحرير إلا لحسن بجلده. عنده جرب ولا حاجة، النبي أجاز لبعض الأصحاب بذلك، كان عنده مرض جلدي يكتبها يجيب، يبقى ده من باب التداوي والضرورة المحظورة. ويحل لك أن تلبس الحرير في بعض ثيابك، يعني جلابية صوف مغزولة بالصوف والحرير يجوز، صوف حرير ماشي، جلابية كلها من الشتان واللياء حرير ماشي، التحريم في الايه؟ الحرير الصافي في كل الثياب. كذا النبي حرم على الرجل أن يسبل، وأوجب على المرأة أن تسبل. الراجل ثوبه ما يعديش شعب رجليه، شعب رجليه اللي انتوا بتسموه ايه؟ ها؟ بز رجليه ماشي، اللي هي العظمة الناشدة في آخر الساق عند التقائه بالقدم، جلابيتك ما تعديش المكان ده، لا خيولاء ولا غير خيولاء على الراجع كما قال ابن عثيمين ومن نحى نحن لا ولا ده. طب والمرأة، المرأة تطول وتسبل وجلابيتها تجر في الأرض. روى أبو داود ومالك بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليها. يبقى المرأة هترخي ثوبها شبر. أم سلمة قالت شبر مش كفاية، القدم هينكشف. قال: ذراع. سؤال مهم أوي، من أين يقاس الشبر الذي ترخيه المرأة من ثوبها؟ نيته منين؟ من ايه؟ من منتصف الساقين، مش بعد مؤخرة القدم. ولك بعد رجليها خالص، بعد القدم هي ست او ذراع 56 سم. برضه دول فاهمين غلط. ساعات تلاقي اخت لابسه عليها جلابيتها بالجرح متر وراها، دي متنطعه، دي متنطعه لانها جاءت فوق ما امرت به، تسددت في غير موطن التسديد. هذه الشبر منين؟ من منتصف الساق. وعشان كده ابو سلمة قالت كده تنكشف اقدامهن، ان شبر من نصف الساق مش هيغطي ظهر القدم. فقال: ترخينه ذراع، يعني من منتصف الساق، يعني كده ممكن يجر في الارض بعد القدم ايه؟ شبر. المسألة واضحة، لازم تتكلم كده. صلى على الرسول كما قاله صاحب عون المعبود. اي نعم. والمقصود ان تعلم المرأة امرين: انه يجب عليها ان تغطي ظهر القدم بثوبها، الثاني انه يجوز لها ان تسبل بخلاف الرجل. احنا في مصر الدنيا احنا فهمنا حديث النبي المقلوب. النبي قال: يا رجال اسكروا، يا حريم طولوا. عندنا في مصر لان المعلومه سمعناها غلط، سمعناها للمقلوب. تلاقي الرجاله عندنا ايه؟ بيطولوا. المعلم حنكيره بقى او المعلم عصفور لابس جلابيه بتجر في الارض، او في بلاد الخليج الامير الفلاني لابس جلابيه بتجر في الارض وحتى شكله وقس عامل زي العبيط، والعباية بتجر في الارض وراه. ده مظهر من مظاهر الكذب. عمال يلم في الزباله وقت طبعا امير طبعا بيشوف في الزباله، لكن اللي عندنا احنا ماشي بقى المعلم حنفيره جالبين في الزباله في القصر يجي يصلي الصلاه بطلة. طب والمراه؟ لا، المراه ليها حكم خاص يطهره ما بعده. فالمراه تطول والراجل ايه؟ يأثر. احنا فهمنا المقلوب، لا الراجل بيطول وجلابيته تجر في الارض ومحدش ينكر عليه. ده لزوم المنجهه، لزوم الايامه المعلمه، جاليه مؤسس بقى والبتاع والعبايه ايه؟ لابس عبايه فصاده. شفت عني ناس على جاليه ضيقه؟ شوف يا واحد من المعلمين دول لابس جلابيه ايه؟ لازم واسعه ومراته لابسه المقمر. يا عم خليك راجل يا معلمه. لبسها الواسع وخلي جلابيتها هي اللي تجر في الارض. وانت اكثر الحريم عندنا بقى اللي قصره ها مش لحد الكعب ده. عندنا بقى ايه؟ عندنا ميني جد وميكرو جد وميني ميني ميني ميني ميني جد مايور على الشواطئ. لا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم لبس المرأة للبنطلون؟ الجواب: البنطلون أسوأ ما ابتليت به المسلمات في هذا الزمن، فهو وإن كان يستر العورة إلا أنه يجسمها ويصفها وصفا مهيجا للغرائب. حتى البنطلون يفصل العجب، يفصل العورة، والله العظيم يفصل العورة. بتلبس النهارده ستريتش، ايه الستريتش ده؟ انا مش عارف بتلبسه ازاي اصلا. الستريتش ده كانه بنطلون رش، كانه فصلوه عليه، ما ينفعش يتلبس. هو كله بيبقى طوله قبل ما يلبس يجي سر وبيتمص، الشمس كانها عريانه تماما تماما. وفي استرشاق بلون الجلد كانها مش لابسه حاجه فعلا. ده ألعن من لبس الثياب القصيره، ولا الثوب القصير بيستر جزء ويعري جزء، انما ده واخد نصف جسم المراه كله كانها ماشيه عريانه تماما. لا وفوق بقى الاسترتش ايه؟ بطي برضه حاجه بتتمط، كتف مكشوف والصدر والظهر ونص البطن مكشوفه ومسقطه البنطلون بقى. ده لزوم ايه؟ الموضه. مش دي الموضه النهارده؟ هو انا بخترع؟ يا ده الشوارع المسلمين النهارده. هتنزل البلد تحت تشوف مصايب. ايه ده؟ مش انا ماشي عريان؟ واحد بيقول لي والله العظيم شفت واحده لابسه طرحه على دماغها على بادي قط يكشف عن نصف صدرها. قال لي استفاد، رحت موقف العربيه قلت لها ايه اللي انت مهبيه ده؟ ده انت مغطيه شعرك بتشتري صدرك. قلت له اكيد مش لابسه يعني الحجاب، ما عملتش مزمبلين النهارده وشعرها من النوع اللي بيتفرد بمكن شعبان عبد الرحيم. ف راح الشوافير صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. بنطلون ده مصيبه. ممكن المراه تلبس بنطلون في البيت لزوجها؟ الشيخ ابن عثيمين قال لا. لا يعني انه ان كان للزوج الا ان فيه تسبب رجال. في راي ثاني انا باخد دي هنا بقى. بقول في بناطيل رجالي دي المراه ما تلبسهاش. في بناطيل هي اصلا بناطيل ايه؟ حريمي تلبسها في بيتها لزوجها. الاسترتش ده بنطلون حريمي ولا رجالي؟ شفت راجل بيلبس استرتش؟ ما يبقاش راجل. ده اسمه بنطلون بس ده ايه؟ حريمي تلبسه في البيت لزوجها. الرجاله بتشوف في الشوارع جحيم، يشوفوا في الحلال بقى نعيم. نعم. طب تلبس ده قدام اخوها؟ لا. فص العوره؟ لا. طب تلبس بنطلون ترنج مثلا واسع وعليه ترنج بنص كم واسع وطويل يغطي العجز قدام الوالد قدام الاخ؟ لا باس، لا باس بذلك. صلى على رسول. هل يجوز للمراه ان تلبس الكعب العالي؟ الجواب: مين اول من اخترع الكعب العالي؟ اليهود. اول واحده لبست كعب عالي يهوديه. اسمع الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطوي بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أخرهن حيث أخرهن الله. فالكعب عالي باختراع يهود، ايه لبسة ازدال ونقاب ولبسة كعب عالي وماشي بقى تك تك تك تك تك تك. ده القرآن مثل في شأن صوت زينة المرأة يقول لها: ما ينفعش تبدي صوت الزينة للرجالة كده ولا ايه؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخشين من زينتهن. لبسة خلخال وماشي ازدال احسن المشي في البيت لرجله. الشعب العالي بيلفت النظر، وبعدين هيخليك تمشي تترنحي غصب عني، وبعدين مضر بعظام ظهرك في ضرر صدري كمان. والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار. طب نقطة أخيرة، ثياب المرأة أمام المحارم إيه؟ من هم المحارم؟ اللي ما ينفعش يتجوزوا المرأة أبدا، الأب وإن على، الابن وإن نزل، الإخوة، أولاد الأخ الذكور يعني، أولاد الأخ، الأخوال، الأعمام، الحمى، الأب بالرضاع، الأخ بالرضاع، كل محارم المرأة. تظهر المرأة قدام أبوها وأخوها وقدام الوالد والأخ والخال والعم والحمى إيه؟ قال جمهور العلماء: يرى الرجال من المحارم من المرأة ما هو فوق السرة وتحت الركبة. ده رأي جمهور العلماء. يعني ينفع أب يشوف بنته بترضع عند الجمهور؟ نعم، ما عملش حاجة حرام ولا هي عملت حاجة حرام. ينفع بنت تجلس قدام الوالد بفستان لحد نصف الساق مثلا؟ اه. تلبس حاجة تخص قدام أبوها؟ اه، ده قول الجمهور. القول الثاني قالوا: لا، يجوز للمحارم من الرجال أن يروا من المرأة ما يظهر منها غالبا في بيتها، يعني ثياب البيت. المرأة في بيتها الطبيعي بتلبس ايه؟ هيظهر منها ايه؟ مواضع الزينة، مواضع الوضوء، يعني الأب والأخ والعم والخال والحمى يشوفوا منها ايه؟ الشعر، موضع الزينة، يبقى في تاج هنا وفي شوكة في الوجه كله، ما هنا في حلق في الودن وفي العنق في سلسلة، وأعلى القفص الصدري هنا في قلادة، مش كده؟ يبقى لحد هنا اليدين كلها حاجة عضوضين، يعني ممكن تلبس حاجة بنص كم. اللي كانت المرأة بتلبس في الصابع خاتم وفي الذراع غويسة وفي العضد بتلبس حاجة زي الغويسة برضه. هذه مواضع زينة. القدم ونص نص الساق، هذه مواضع زينة. كيف ينفع نشوف ده؟ بس أنا عايز أنبه على حاجة. كل المحارم ليسوا سواء فيما يرون من المرأة. إذا أن نفوس البشر تختلف، فرؤية الوالد لبعض جسد ابنته خلاف رؤية الأخ لبعض جسد ابنته. أما أنا أب وأشوف بنتي بترضع غير لما أخوها يرى منها إلى السر وما تحت الركبة. لا لا، وما يراه الوالد من البنت خلاف ما يراه الحمى، بخلاف ما يراه ابن الزوج. ابني زي ابن زوجي. هذا قاله القرطبي وقاله غيره. الشيخ مصطفى العدوي قال: وهذا مقبول من ناحية النظر لكنه يفتقر إلى الدليل. كيف على الكلام ده دليل؟ على أي حال، احنا عندنا قاعدة تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فإن وجدت المرأة من رجل من محارمها شر استتر أمامه. آخر نقطة، هل يجوز المرأة أن تبدي الزينة أمام النساء الكافرات؟ الجواب نعم. فريق من العلماء قال: لا، لأن الله قال في شأن من تبدي المرأة زينتها أمامهم أو نسائهن، المرأة المسلمة ما تبدي زينتها إلا قدام المسلمة أو نسائهن، وده غلط، لأن عندنا أحاديث بالجملة تشير أن الكوافر من اليهوديات كنا يدخلنا على نساء النبي ولم يكن نساء النبي يحتجبن عنهن، وقد جاءت يهودية فدخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر، فسألت عائشة النبي في ذلك فقال نعم عذاب القبر، والحديث رواه البخاري. وأم أسماء كانت كافرة وجاءت إلى أسماء فقالت يا رسول الله أمي جاءتني تريد أن أصلها وهي كافرة، أأذن لها؟ قالت قال أذني لها، دخلت وشفت وكانت كافرة ما لاش تحجر قدامها، لكن إن وجدت المسلمة ريبة من غير مسلمة فلتحتجب أمامها. لكن الأصل اللي يقول لك حرام ما عندوش دليل واضح، بل عندنا عكس ما يذهب إليه لدليل، انت تحتجب امام غير المسلمة ان كانت غير مأمونة تقصد ثم هو كفر، لا من كفر فيهم الامين وفيهم الخائن، وربنا وصفهم بالقرآن في شيء منهم من انت منه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من انت منه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه ايه قائمة. أي نعم، بهذه الطريقة نكون قد جئنا على هذا الموضوع من كل وجه وجدنا عليه. الله أسأل أن ينفعنا لجميع ما قلنا وبجميع ما سنعمل. ناخذ ثلاثة أشياء. إيه حكم الخمار اللث؟ يعني إيه خمار؟ إحنا عايزين خمار يغطي صدر المرء، يغطي الجيش الصدر ويغطي العجل، إنما الخمار الطول شبر ده لا. وبعدين تلبس البيشة، البيشة مش واجبة، لو لبستها تبقى يبقى أحسن، تلبس البيشة ومحكم سعودي، يعني في بعض الألسنة الشيخ ابن عثيمين نبه عليها والشيخ الفوزان قال ما تنفعش في الحجاب دي، وبعدين ترمي البيشة ورا وتمشي ترفرف كده، طب لابسة بيشة ليه؟ عشان أرفرف، الشكل بيبقى حلو، ده ثياب شهرة، ما أنت عايز تلفت النظر، السؤال الثاني، هل من الممكن أن تخبرنا عن المفاجأة التي تحدثت عنها أمس في قناة الناس؟ ما هو لو جيت ثاني إن شاء الله هتسمح، لو ما قلت لك ما تبقاش مفاجأة، مفاجأة طيب، درس طيب إن شاء الله، احتمال، احتمال يوم الاثنين القادم إن شاء الله، احتمال، يكون في فضفضة مش مع الناس إن شاء الله، في احتمال. ربنا يسترك يسترنا ويرزقنا الاخلاص. حاسه تغير ميعاد الدرس الاسبوع عشان الناس ما ترحموش حرام الناس دي، احنا هنا انا بقول دايما الشيخ سلطان على كرسي العلم في مسجده، انت هنا ملك ملك شايف الناس كده وفي ونس، اخويا بيقول لي انت كنت مسدود اول 10 دقايق واخدها رسمي قوي، مش مالك حد بكلمه قدام الكاميرا حكي حديث، وانا بحب ابص كده للناس وانا بتكلم وزاوي زاوي كده واقرا اقرا تاثير الكلام في الوجوه، قلت له بص فين؟ قال لي ما تبصش غير للكاميرا، هي دي الناس، وبقى في كثافه قد كده فوقها، فانا عمال اكلم حكي حديث فمخنوق لحد ما جبت اخ قلت له تعالى اقعد ورا الكاميرا، قلت له عشان اكلمك، فقعدت وسلمت يا ولد وحتى باصص له هو واكلمه هو، لحد ما الامر يعني الواحد فك شويه شويه ورجعت لطبيعته وبتشوح ولوش ما شاء الله القبول. ها طيب، فاحنا بس في المساجد هنا اهم، والله العظيم والله العظيم لحد امبارح بين الموعد بشويعات ما كنت هروح وكنت متردد لأسباب كثيرة، منها اللي يخشى على الداعية من العزل، شوف نفسه بقى أنا بقيت هتطلع البوتاجاز والغسالة لو أخذت ست وستة بالعشر إن أشم ظهرك وضاع عملك. الكلام راح الزهر يا حضرتك. لا ابن المبارك كان في مرض. هتأخرنا هو لاخر سؤال. كان في مرض يجلس وبيته يعني يكون عارفه فأسقطه على الأرض. جسد العالم وقعه. أنا التلميذ بص له كده. قال له ألم أقل لك أنك كنت في مرض أفضل؟ قال اسكت هكذا العيش حيث لا يعرفنا أحد ولا يوفرنا أحد. ابن مسعود لما خرج مرة من الجامع خرج شوية وراه وقف قال نعم عايزين إيه؟ قالوا بنحبك ماشيين وراك فرجعوا فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. دول العلماء الربانيين فأهم خطر على دول الدعاء اللي بيطلعوا دول العشر نكتر إيه؟ اثنين في اشياء كثيرة من يعني الفائدة الوحيدة انك بدل ما تتكلم الف او الفين او ثلاثة ممكن تتكلم في وقت واحد عشرة مليون دي الفائدة. الله اسأل ان ينفع بكم جميعا. نعم عورة الرجل لا يظهر من لا يرى الاب والام من الرجل الا ما فوق السرة وتحت الركبة وكذا الرجل يرى من الرجل هذا. واحد قبل ما يتجوز خد مال حرام قام رد لبعض الناس بناس مش عارف هم مين يعمل بيه ايه يتصدق به على نفسه لا بمال حرام تتخلص منهم. امبارح بس انا عايز اقول حاجه اختي بتنزل على القناه وبتقول لي انا من الوي فبعض الاخوه حاسس ان ده ايه ده لا انا كده في الدفاع لان انت زعلت انا زعلت انا زعلت عشان كلامها بتقول لي انا من الوي وباجي عندكم في الوي وانا قلت مسجد ابو بكر والصديق ما فيش غيره كل الاخوات فوق بيضايقوني وبيتريقوا عليا فانا اتضايقت وخبطت بالقلم الويلي فضحونا على الهواء مباشرة. الاخوات بتوع مسجد الصديق صهقوا الاخت لحد ما نصرت غسلنا على الحد على حبال الدنيا. يا اخوات يا اخوات احسنوا استقبال المسلمات. بنت جايه بتسمع الدرس لابسه بنطلون متسرحه متشبسبه ما تبقاش تيجي فظاظه وغلظه. ربنا قال للنبي لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك خديها جنبك وتطلع عليها وربنا يبارك فيكي وما شاء الله عليك واحده واحده. بارك الله فيكم وعليكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بارك الله لكم وفيكم وعليكم والسلام عليكم.